الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 74 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في مساء الجمعة 19 من شهر الله رجب عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ كالعادة بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للإخوة الحاضرين. يقول السائل: ما نصيحتكم أو ما هو الواجب علينا في مثل هذه الزلازل؟ باختصار، الأول الرضا بالقضاء والصبر فيه على من وقع عليه. الثاني الدعاء للموتى من المسلمين بالمغفرة. الثالث إعانة الملهوفين منهم والمكروبين والمحتاجين. الرابع الاتعاظ والعبرة وتذكر زوال الدنيا. الخامس لا بأس على الحكومات ولاة الأمر والمسؤولين محاسبة الذين قصروا في مثل هذه المباني، فهذا من الأمر الشرعي الواجب الملقاة على الحاكم. والمؤمن يؤمن إن كل شيء بقضاء وقدر، لكن هذا لا يعني عدم محاسبة المفرطين. ألا ترى أننا نعلم أن فلان الذي مات بأجله، لكن يجب على ولي الأمر أن يقيم حد القصاص على قاتله، فلا تعارض بين هذا وهذا. باختصار يقول: هل يجوز إخراج الزكاة مقدما لضحايا الزلزال؟ وهل يتم تقدير المبلغ عند الحول أو إخراج جزء الآن والمبلغ المتبقي عند الحول؟ إخراج الزكاة لضحايا الزلزال المحتاجين منهم ولأي جائحة يجوز تعجيل الزكاة في مثل هذه المصائب، والذي قدم زكاته هو مخير بين أمرين: إما أن يقدم جزء والباقي عند حولان الحول، وإما أن يقدم الكل ثم إذا جاء وقت حولان الحول ينظر ماذا كان ما أدى، هل كان موافقا على التمام فالحمد لله، إن كان ناقصا يكمل، إن كان زائدا فالزائد صدقة عنه بإذن الله جل وعلا. يقول السائل: في قيام الليل إذا كان عندي متسع من الوقت يكفي لخمس ركعات، فأيهما الأفضل، صلاة ركعتين ثم أوتر بثلاث أو أصلي خمس ركعات سرد؟ الأفضل أن تصلي ركعتين ثم تصلي ركعة. يقول السائل: أشكل علي حديثان، الأول تقوم الساعة على شرار الخلق، والثاني لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم وخلفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الجواب أن حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق المقصود بذلك تغيير الأحوال السماوية كانكساف الشمس وذهاب ضوء النجوم وتساقط السماء وأن تصبح الجبال هباء منثورا وتتشقق الأرض وتخرج البحار نارا ونحو ذلك. وأما حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي إلى أن تأتي، إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى. وآخر هذه الطائفة أو آخر من يرأس هذه الطائفة هو عيسى بن مريم عليه السلام. فإذا مات عيسى بن مريم عليه السلام يرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن على وجه الأرض، ولا يبقى إلا شرار الخلق فيتمارجون تمارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة، والله أعلم. يقول: الإشكال الثاني بين حديث البطاقة التي تطيش بها الصحف وحديث الذين يخرجون من النار وفي قلوبهم ذرة من الإيمان، فمن المعلوم أن الذين في قلوبهم مثقال حبة خردل من إيمان عندهم شهادة التوحيد، فلماذا لم ينتفعوا بها؟ لا تعارض بين إنسان تطيش صحيفته وأعماله الحسنة تذهب هباء منثورا، وبين الذين يخرجهم من النار، لأن هذا معناه أن هذا المسلم الموحد لم ينتفع بأعماله الصالحة لسب وشتم وقذف وإلى آخره، والبطاقة الموجودة عنده بطاقة شبه فارغة، ولا نقول فارغة، شبه فارغة، وبذلك يستحق دخول النار. فإذا دخل النار بعد ذلك يكون هو من ضمن الذين في قلوبهم ينظر إلى قلوبهم، فإن كان في قلوبهم ذرة من إيمان فيكون مؤمنا فيخرج، وإن لم يكن في قلبه ذرة من إيمان معناه كان منافقا فيخلد ويبقى. إذن لا تعارض بين الحديثين. يقول السائل: ما الفرق بين مفردات كلمات يفعلون ويعملون ويصنعون في القرآن الكريم؟ الفعل أعم، يشمل الفعل يشمل ما يكون الإنسان فاعلا بنفسه وما كان متسببا بفعله، ويشمل القول ويشمل العمل. أما يعملون فإنه يشمل العمل ولا يشمل القول، وأما يصنعون فما كان هو متسببا بنفسه. هذا ما ذكره بعض العلماء في الفرق، وآخرون يقولون إنها مترادفات قريبة. يقول السائل: كم عدد الأديان السماوية؟ أم هي دين واحد وهو الإسلام؟ أما اليهودية والنصرانية شرائع وليست أديان؟ هل هذه الإجابة صحيحة أم عليها مأخذ شرعي؟ إن كان المقصود بالأديان السماوية الدين المنزل، فالدين المنزل من السماء واحد، دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بين هؤلاء من الأنبياء، ومحمد عليه الصلاة والسلام دينهم الإسلام، دينهم الإسلام من حيث الإيمان ومن حيث شرائع الأركان من حيث الأخلاق دينهم الإسلام. أما الشرائع فهي مختلفة، فالشريعة التي كانت في التوراة فيها شيء من الشدة وشيء من الغلظة والآثار والأغلال على بني إسرائيل، كما قال الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وأما الإنجيل فإن فيها شرعة موافقة للإنجيل من حيث الجملة، لكنها في بعض الأشياء مبنية على التسامح، فالشرائع متعددة. أما اليهودية والنصرانية فلا هي ديانات سماوية ولا هي شرعة منزلة، وإنما هي ديانة تنتسب اليهودية إلى موسى عليه السلام زورا وبهتانا، كانتساب القاديانية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والنصرانية ما هي شرعة سماوية ولا دين سماوي، إنما هي ديانة محرفة عن دين عيسى عليه السلام، وانتسابها إلى عيسى عليه السلام كانتساب البهائية والبابية إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه محرفة مغيرة مبدلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في مقدمته من حديث جابر قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، مقتهم يعني غضب منهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، قلة كانوا على التوحيد، قلة كانوا على دين موسى وعيسى عليهما السلام، إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل: فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين أو الموحدين. بقايا من أهل الكتاب، ما الباقون؟ فالأمر كما قال الله: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وكما قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول السائل: لدي ثلاث استفسارات. المفروض يقول ثلاثة استفسارات. لدي ثلاثة استفسارات عن كفارة اليمين. الأول: هل لو أخرجت كفارة اليمين طعاما من مطعم وهو عبارة عن دجاجة مشوية ومع رز مطبوخ لكل شخص، هل يكون هذا مجزئا؟ نعم، هذا مجزئ عند جمع من أهل العلم. وآخرون يقولون، وهو الصواب، أن الإجزاء في الإطعام يكون بطعام غير مطبوخ، يكون بطعام غير مطبوخ، لأن الله جل وعلا ذكر الإطعام، وكل ما كان فيه كفارة إطعام فإن الذي ينبغي أن يخرج هو نصف صاع من أكل البلد غير مطبوخ، وعلى هذا فلا يكون مجزيا، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. الثاني، سؤاله الثاني، يقول: هل يجوز لي أن أخرج الكفارة على دفعات؟ لو أن الإنسان حلف على يمين، كفارة أيمانكم إذا حلفتم إطعام 10 مساكين، يقول: ما استطعت أن أطعم 10 مساكين، فأطعمت اليوم مسكين وبعد أسبوع مسكينا آخر حتى أكملت 10 مساكين، فالجواب أن هذا يجوز في حال العدم، في حال التعسير، في حال العسر، ولا يجوز في حال اليسر. يقول في سؤاله الثالث: هل يجوز لي إعطاؤها للنساء الفقيرات اللائي أو اللاتي يكن في الشوارع يبعن المناديل ويجلسن أغلب وقتهن في الشارع في البلاد التي أنا فيها وظاهر حالهن الفقر؟ الأصل في المرأة أنها منفق عليها في الإسلام، وليست مطالبة بالنفقة، وبناء على ذلك لا تعطى الكفارات ولا الزكوات، وإنما تعطي الكفارات والزكوات لمن يجب عليه أن ينفق وهو الرجل. فإن ملك الإنسان المرأة هل يجزئ عنه ذلك أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم التفصيل، وهو أنها إن كانت أرملة وليس لها عائل من الرجال جاز إعطاؤها الكفارات والزكوات. أما إن كان زوجها موجودا فينبغي تمليك الزكاة للزوج وتمليك الطعام للزوج، ثم هو يتصرف في الإنفاق. لكن إن فهمت أنها موكلة من زوجها فلا بأس بذلك، والله أعلم. أما مجرد كونها تبيع وتشتري فهذا قد لا يكون علامة صحيحة على الفقر، فإن بعض النساء ربما تمتهن هذه المهنة للتكسب الزائد، فينبغي على الإنسان يتحرى. كان يقول لها: هل أنت مسكينة مضطرة لهذا العمل؟ فإن قالت نعم ادفع إليها الإطعام، إطعام الكفارة أو الزكاة. يقول: اتفقت مع شخص على أني أترجم موقعه، لكن لم نحدد سعرا معينا، فبدأت بالترجمة وأيضا وضعت وطبقت بعضها على الموقع، والآن تذكرت أن هذا قد يدخل في قضية الغرر، فما الواجب علي الآن؟ علما أنني سأخذ لكل كلمة ترجمت 20 فلسا مثلا أفيدون. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأجرة على أن الأجرة أو الاستئجار أو الإجارة على أجرة مجهولة لا تصح. تركب مع رجل صاحب تاكسي تقول له وصلني إلى الكويت، يقول تفضل، ولا تبين السعر ولا هو يبين السعر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه إجارة باطلة، لأنه يحصل النزاع، فوجب قطع النزاع بذكر الثمن المستأجر عليه وقت الإجارة. فإن لم تتفق على ذلك ابتداء يمكن تصحيح الاستئجار بأحد أمرين: إما بالرضا من الطرفين على أجرة معلومة ثم استكمال المشوار، وإما على الرجوع إلى العرف المعمول به في البلد، والله أعلم. يقول السائل: لي أم عجوز وثلاث أخوات وثلاثة إخوة، ليس أحد من إخوتي وأخواتي يعتني بأمي، فهل أكون مسؤول عنها ويجب علي أن أعتني بها وحدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو كنا في زمن غير هذا الزمن ربما حصل البدار والمبادرة، كل واحد وواحدة من هؤلاء الأولاد يقولون: نريد أن يكون أمنا عندنا. أما وإنا قد أصبحنا في زمن المادية فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما يستحي الرجل يأتي بخادمة لزوجته وأولاده ولا يبالي بأمه؟ أما تستحي هذه المرأة أنها تخدم زوجها وعيالها ولا تقوم بخدمة أمها؟ هذا والله عين العقوق. إذا لم يكن دفع الأم ومدافعتها وعدم القيام بشؤونها في وقت الكبر من العقوق فلا أعلم ما هو العقوق. أما أنت فمن الناحية الشرعية لا يجب عليك ذلك، لكنك على خير، لأن الواجب في هذه الحالة قسمة الاعتناء. فإذا أنت قمت بقسمك فقد أديت الواجب، وما سوى ذلك فهم يأثمون، وإن أنت قمت فأنت على خير عظيم، أو أنت على خير عظيم. وأنصحك أو أنصحك بالمداومة على هذا الفعل، وبإذن الله جل وعلا ترى وترين آثار البر في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة. يقول السائل: ما حكم وليمة المولود يدعى فيها الرجال والنساء؟ يجوز ذلك إذا كان الرجال في جهة والنساء في جهة بدون اختلاط، فهذا أمر جائز. أما إذا كان باختلاط فهذا أمر محرم. يقول السائل: إذا كنت في السرير هل أستطيع أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت جنبا غير طاهر؟ أو المرأة في حالة الحيض والنفساء؟ باتفاق العلماء لا يشترط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا للذكر المطلق لا يشترط لذلك الطهارة من الحدثين لا الأكبر ولا الأصغر. يقول: هل الصلاة في مسجد قباء كعمرة إلى بيت الله الحرام؟ نعم، حديث صحيح رواه الإمام أبو داود في سننه: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. يقول السائل: هل هناك فرق بين الكافر باعتبار إقامة الحجة أو لا؟ الجواب: لا فرق بين كافر وكافر في حكمنا، فنحن نقول الكفار في النار. وأما عند الله عز وجل فنعم، هناك فرق بين الكافر المقام عليه الحجة والكافر غير المقام عليه الحجة. فمثلا كافر يعيش في أدغال أفريقيا أو في غابات الأمازون أو في جزيرة من الجزائر لم يسمع بالإسلام ومات على كفره وشركه أو وثنيته، فهذا أمره إلى الله، يكون تحت الاختبار والابتلاء، فإن نجح يدخل الجنة وإن رسب في الآخرة في يوم القيامة فهو في النار. أما نحن فإننا نعامل الكفار على أصل دينهم، فلا يقال هذا الكافر وجدناه في جزيرة نصلي عليه لأنه كافر لم تقم عليه حجة، بل لا فرق، لا يصلى على كافر أصلي أبدا، والله أعلم. يقول السائل: ما الفرق بين كفر فرعون قبل موسى وبعده؟ ما لك أنت وللناس، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اسألوا أسئلة فيها منفع لكم وعمل، لا تجعلوا همتكم وسلتكم فيما لا ينفع. والله لن يسألك الله ماذا تعتقد في الكفار اللي كانوا قبل زمن فرعون، ما لك ولهم، وانت تعرفهم، جيرانكم، أصحابكم. موسى عليه السلام وكليم الله لما سئل عن الكفار قبل زمنه قال له فرعون: فما بال القرون الأولى، يعني اللي قبلي؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وأنت إلا تبي تتحشر أنفك فيما لا يخصك، هداك الله. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين حتى لا يكونوا محرومين. نعم، تفضل. قول المسلم من باب الضحك، أو اللي يسميه حنا في الكويت الغشمرة، ها؟ أنت شو تسمونها؟ مزحة مزحة مثلا، لو قال الإنسان عياذا بالله هو ليس بمسلم مزاحا فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خطير. قال من قال أنا يهودي أو نصراني فإنه إن لم يكن كذلك فلن يعود إلى الإسلام بخير، يعني يبقى فيه دخل، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر لعل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. نعم تفضل يا أبو عبد الله. أما كون المسلم إذا كان على جنابة فأراد أن ينام ويتوضأ فهذا لا شك فيه، ثبت فيه عدة أحاديث في الصحيحين وغيره. وأما إذا أراد أن يأكل طعاما فهذا الحديث فيه كلام، لكن الصواب جوازه قياسا على النوم. نعم تفضل. أستاذ خالد محمود، أستاذ محمود يسأل يقول لو أن رجلا نوى أن يصلي 3 ركعات الوتر سردا ثم لم ينتبه صلى ركعتين ثم صلى ركعة فصلاته صحيحة لأنه لم يخالف نيته وهي الوتر 3، إنما وقع الخلاف في الكيفية. نعم تفضل. وإياك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. التفسير هذا لو جاء شخص وسألك قال لك ولدك عنده مال ولا ما عنده مال، تقول عنده مال، أنت حريص على أي المالين، على مالك ولا على مال ولدك؟ طبعا أنت حريص على مال ولدك بس على مالك أكثر، لا سيما إذا كنت في الكبر، تقول يمكنني أمرض، يمكنني أحتاج، يمكن عيالي يحتاجون، تكون أحرص على مالك وإن كنت تنصح ابنك. وهذا الحرص هو علامة الحب، فماله يعني نضرب مثال أوضح، عندك سيارتك وسيارة ولدك وأنت مسوي المظلة، تبي تقول حق ولدك تعال وقف في مظلتي ولا تقول له وخر أنا بوقف سيارتي؟ ها طبعا أنت تحافظ على سيارتك فتقول حق ولدك وخر أنا مسوي المظلة بوقف سيارتي. هذا معنى أن الإنسان ماله أحب إليه من مالي غيره. طيب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل يقول أيكم أحب إليه ماله من مال وارثه، يعني مالا أنت تأخذه وياك وتنتفع فيه ومالا يأخذه منك وارثك أيهما أحب إليك؟ تقول لا اللي بجيبي اللي أنا أنتفع فيه مو المال اللي يأخذه وارثي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مالك الذي قدمت، صدقت، بنيت مسجد، ورثت مصحف، حفرت بير، أعنت مسلم، داويت مريض، ومال وارثك اللي حطيته بالكنز عشان لما تموت يقسمون بينه. هذا معنى الحديث. نعم أيوة. لأجل ماذا؟ إذا كان ولاة الأمر، أخوكم يسأل عن حكم تعبئة القوارير من مياه زمزم من ساحة المسجد الحرام أو من داخل المسجد الحرام، إذا كان ولاة الأمر لا يمنعون من ذلك فالأمر فيه واسع، أما إذا كانوا يمنعون من ذلك فعليك أن تتقيد بأمر ولاة الأمر تنظيما للأمور من جهة وترتيبا لها، ومن جهة طاعة لله عز وجل، فإن طاعة الحاكم طاعة لله سبحانه وتعالى في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.